الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الله إليه مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. هذه هي الآيات الثالثة والرابعة والخامسة من سورة هود، وهي داخلة في التفصيل الذي ذكر الله عز وجل وصف الكتاب به، حيث قال في أول السورة ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكل ما يمر بك أو عليك أو يخطر ببالك من حوادث فعلمها كلها عند الله عز وجل، وتفصيل أحكامها من الله وحده. ولم يأذن الله عز وجل لأحد من خلقه أن يأتي بتشريع من عند نفسه، سواء كان هذا التشريع خاصا بعقيدة أو عبادة أو سلوك أو معاملة أو مواريث المال بعد موت أهلها. كل ذلك لا يأذن الله عز وجل لأحد أن يشرع فيه تشريعا من عند نفسه، بل الحكم لله وحده والتشريع من الله وحده. ولذلك قال عز وجل: أم لهم شركاء، يعني طواغيت، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والأصل في الأشياء الأكثر في المأكولات وجنسها الإباحة في الأصل، وفي البضع التحريم، في الأبضاع الفروج التحريم، الأصل فيها التحريم حتى يردك طريق الحل، يردك طريق الحل. وكان التفصيل الثالث في الآية الثالثة هو قوله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وبينت أن المراد من الاستغفار هنا في الأصل هو تنقية القلب وتخليصه من جميع أدران الشرك والإلحاد. الاستغفار في قوله: وأن استغفروا ربكم، تصفية القلب وتنقيته بالضراعة إلى الله عز وجل، أن يطهره من جميع ألوان الرجس وعبادة غير الله، وأنه لا تكون العبادة مقبولة إلا إذا كانت لله وحده. فإن الله عز وجل شرط لقبول أي عبادة، شرط الله عز وجل لقبول أي عبادة أو لقبول أي عمل صالح أنه لا يأتي إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون صوابا على منهج حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد العمل شرطا من هذين الشرطين أو كليهما ضرب به وجه صاحبه ولو كان قناطير من العبادة، فإن الله عز وجل أغنى عن الشرك به، فهو لا يقبل من أحد إلا عملا خالصا لوجهه، كما قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. فالدين الخالص يكون لله وحده، والعبادة الخالصة لا تكون إلا لله وحده. ولا تسلم العبادة ولا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا كانت صافية من الكفر بالله، نقية صحيحة صوابا على منهج حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلوات الله وسلامه عليه. قوله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقد وعد عز وجل الذين يعني يستمسكون بهذه القاعدة ويحرصون عليها، يعني على تنقية قلوبهم من جميع ألوان الشرك بالله عز وجل، سواء شركا في عبادة أو شركا في معاملة أو شرك في العقائد، شرك في السلوك، شرك في التقنينات والأحكام. إذا أخلص العبد عمله كله في هذه الأمر لله وحده، وعده الله بأمرين: أن يمتعه في هذه الحياة متاعا حسنا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. هذا جزاء أول. ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا الثاني. يمتعكم متاعا حسنا ولا يضيع أبدا أجر من أحسن عملا، ينفع به في الغالب، ينفعه به في دنياه وينفعه به في أخرى. يمتعكم متاعا حسنا يعني يحييكم حياة طيبة. إذا أكثر الإنسان من الاستغفار والإنابة لله عز وجل والرجوع إليه في كل شيء وإخلاصه أكبر الأخلص الحب له وأعلى الحب له يكون الله وحده عز وجل لا يكون لغيره. يعني أنت تحب الله عز وجل وتحب الملائكة وتحب النبيين والمرسلين وتحب كل عبد صالح، تحب كل عبد صالح، لكن لا يمكن لك أبدا بحال من الأحوال إذا أردت السعادة لنفسك وقبول عملك أن تشرك مع الله أحدا في هذا الحب. يعني يكون حبك لله ثم حبك لرسوله أعلى درجات الحب، أعلى درجات الحب تكون لله وحده، يليها النبي محمد، يليها حبك في الدرجة الثانية، ما في الدرجة الأولى، يعني في الدرجة الثانية حبك لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وحبك لجميع المرسلين والأنبياء، وحبك لجميع عباد الله الصالحين، يعني إذا تحب المرء لا تحبه إلا لله، وإذا أبغضته لا تبغضه إلا لله. يعني ما تكون أبغضته لأنه قد يكون أساء إليك إساءة، إذا كان أساء إليك وهو محسن في يعني محسن في عبادته وسلوكه ينبغي لك أن تسارعه بغض النظر عن هفوته وبالتجاوز عن سيئته وبالعفو عنه، وهذا يهيئك لأن تكون محلا لعفو الله وصفحه ومغفرته ورضاه. يعني إذا عفوت عمن أساء إليك أو عفوت عمن ظلمك كأنك تهيئ لنفسك إلى استقبال عفو عظيم من الله لا يقاس عفوك على العبد به بحال من الأحوال، لأن هذاك العفو من الله يورثك سعادة الدنيا والآخرة، يورثك سعادة الدنيا ويورثك سعادة الآخرة. يقول هنا: ويؤتي كل وأن استغفروا وتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعني يحييكم حياة طيبة. قد يقول قائل: نحن نشوف بعض الناس عباد صالحين ويبتلون، والنبي محمد يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إحنا ضعاف ضعاف ما نتحمل كبار المحن، ولذلك كان حبيب الله ورسوله وأصبر الصابرين وأهل عباد الله الصالحين يقول أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يستعيذ بالله من جهد البلاء. يعني إذا ابتليت بلوى مجهدة قد تحول بينك وبين الله عز وجل، يعني قد لا ترضى ولا تصبر ولا تحتسب، لا تحتسب ذلك عند الله عز وجل، فتبتلى وتسلط عليك بلايا أكبر، وإن ضرعت إلى الله لا ينفعك، يعني لا ينفعك الضراعة إليه إذا كنت ما صبرت على البلاء. وقلت كان النبي يكثر أن يدعو، يكثر أن يدعو، أولا يقول أعوذ بك من جهد البلاء، يعني من البلاء المجهد اللي ما أتحمله، ويقول في الدعاء ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني بلاء وما نتكلم، ومن البلاء من, من, من, من جهد البلاء، لأن البلاء إذا أجهد العبد قد يضله ويركبه الشيطان. إنما عليك أنت، يعني كان واحد جاء للنبي مر عليه من سنة ثم مر عليه بعد السنة، النبي يقول له في معنى أنت فلان اللي جيتنا العام؟ قال نعم. كشير اللي حصل لك، تغيرت تماما الآن، أنت تغيرت تماما، يعني جسمك حالك سلوك كل شيء تعبان منضام، يعني ما حركاته قليلة وضعيفة وسكناته ضعيف. قال كنت أدعو ربي، يقول اللهم ما كنت معاقبا لي به في الآخرة فعجل عقوبتي به في الدنيا. قال له لا، يعني معنى الكلام ليش أجهدت نفسك هذا الإجهاد؟ قل اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، يعني عد ربك بالعفو والعافية، لا تدعوه بأنه يسلط عليك البلاء. لكن إذا كان عندك، يعني عندك وجود، دخلت الحرب تحت راية إمام المسلمين تقاتل أعداء الله تحت راية إمام المسلمين، النبي يقول لا تتمنى لقاء العدو، يعني لا تتمنى أن العدو يجي عشان تقتل ولا عشان تروح أو تجرح في سبيل الله، لعلمك أن من يجرح في سبيل الله أو يكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ما من أحد يكلم في سبيل الله أو يجرح في سبيل الله والله أعلم من يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، يعني يسيل دما مثل المسعب اللي ينزل الماء من الساطح، يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فأنت بدل ما تقول اللهم إن كان لعقوبة في الآخرة عجلها، قل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اعف عنا وعافنا في دنيانا وأخرانا، تجاوز عن سيئاتنا وامحو خطايانا، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فعلى العبد أن يكون، كان يقول النبي لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا، يعني يعلم الإسلام الإنسان لا يتمنى البلوى، لا يتمنى أن يبتلى، يعني لا يحل لك أن تتمنى أن يجيك بلوى، لا يحل لك أن تتمنى أن تنزل بك مصيبة، ولكن اللي يحل لك أن تضرع إلى الله أن يزيل عنك النصائب والنكبات والبلايا، لأنك قد ترديك هذه البلايا فيحصل منك سخط عن قضاء الله في ساعة، تضيع دينك كله ومذهبك كله وعملك الصالح كله. يعني في أمور، يعني مثلا إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تنزلوها، إذا سمعت إن بلد مصابة بطاعون وهو الوباء المستمر المديم المهلك للعامة، المهلك العام، لا تنزل هذه البلد. لكن لو جاء الطاعون في بلد وأنت فيها لا تخرج منها، لو نزل الطاعون في بلد وأنت فيها يحذرك الشارع أن تخرج منها، تصبر وتحتسب وترضى بقضاء الله اللي يجيك. يعني إذا كان هو في بلد لا تروح له، لا تروح تدوره، لا تدور البلايا، لا تدور المصائب، لا تدور الأمراض ولا الأوباء. جاء في الحديث لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإذا كان الإنسان مأمور بأنه لا يتمنى لا يتمنى البلايا، لكن مأمور إذا جاءته البلايا يستقبلها بصدر رحب مع رجاء الفرج من الله عز وجل وإزالتها من الله عنه. فإذا نزل الطاعون وأنت بأرض لا يحب لك أن تخرج منها، ولكن لو أنت في أرض نزلها البلاء لا تخرج منها، لا تهرب من البلاء، خليك فيها، واللي قدره لك يجيك. ما الطواعين مرت بالإنسانية آلاف آلاف المرات، ولا أكلت الأخضر واليابسة كله، تدخل البيت في 10-15 قد تدخل 8-6-7 ويبقى 1 أو 2 أو 3 أو 4. لبعض الناس يعني الشريعة تربي فينا ملكات كلها حسنة وكلها ملكات في أعلى درجات السلوك. لو كان الإنسان إذا ابتلي بمريض عنده فيه سل، وين تروح منه تخليه؟ زمان يقولوا لنا ان كانوا البدو اذا مرض واحد منهم ببعض الطواعين خلوه في البريه وراحوا عنه. يقولوا لنا ان ما هو من وقت بعيد ان كان بعض الباديه اذا مرض ولدهم ببعض الطواعين اللي تيجي للاطفال يخلونه في البر ويروحون عنه. طبعا هذا خلق رديء وخلق سيء، إنما المفروض إذا ابتليت تصبر وتحتسب وترجو من الله زوال الكرب والمجيء بالفرج. وأنت إذا أكثرت من الاستغفار، من يقول النبي محمد عليه السلام من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار، النبي يقول كده، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب هرج ومن كل مرض شفاء وعافية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لزوم الاستغفار يورثك عز الدنيا وسعادة الآخرة، يورثك عز الدنيا كثرة الاستغفار. والنبي يستغفر، قلت لك معصوم من جميع الخطايا، ويأتي في البخاري وغيره أيضا إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة أو 100 مرة. إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم، كما جاء في البخاري إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الأرض 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. هذه كلها المعصوم من كل الخطايا، من كل الدنائس، من كل الهفوات والزلات واللمم والكبك، معصوم منها حبيب الله محمد، ومع ذلك يكثر من الاستغفار. إنه لا يغان على قلبي، يعني الإنسان يحس أحيانا بهمود في جسمه ويحس بنوع من الكسل والتراخي، والسبب فيه أن القلب حركته ما هي بنشيطة، وحركة القلب النشيطة ما هي قلب اللحمة الصنوبري الشكل العضوي اللحم، لا المفروض باللطيفة الربانية اللي فيها قطعة اللحم، إن الله أودع فيها لطيفة ربانية هي المحال اللي يتلقى أنوار الله عز وجل، ثم يظهر أثرها في على أعضائك وجوارحك وسلوكك. ألا إن في القلب مضغة، إذا صلحت قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكرنا لكم مرارا هذه الآية اللي عندنا، وأن يستغفر ربكم وتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني تعيش حياتك عيشة طيبة. إذا كان الإنسان يعني لأنها كلها بعلم الله وتدبير الله وحكم الله وقضاء الله، وهو لا يقضي قضاء سبهللا ولا يحكم حكما يعني هملا، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهذا المعنى موجود في قوله تبارك في الآية الخامسة اللي قالتها الليلة: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما إنه عليم بذات الصدور، اللي يقول فيها في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذا كل داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فالاستغفار نتائجه لا نظير له، وعلاجه يفوق كل علاج الأطباء. علاج يعني رشدة الاستغفار، اللي بدل ما تركض إلى طبيب، أنا ما أقول لك لا تروح للطبيب، روح للطبيب، روح للطبيب وروح الصيدلية وخذ دواء، ما يمنعك الله من ذلك ولا يمنعك الإسلام من ذلك، لا يمنعك حبيب الله من ذلك، إن الله جعل الأنزال لكل داء دواء، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: فتداووا ولا تداووا بحرام. لكن هنا دواء معروف النتيجة، معروف النتيجة سلفا، وهو كثرة الاستغفار وكثرة والاعتماد على الله والتوكل عليه. ما في شيء يخليك تحيا حياة طيبة حتى في أشد حالات الضنك، في أشد حالات الضنك أنت تستشعر، وأنت بهذه الحالات تستشعر كأنك تستشعر روح الجنة، كأنك تحس بنعيم الجنة، بنعيم الجنة. وطبعا وإن يقول النبي محمد: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، أنهم عندهم قوة على الصبر وعندهم قوة على الاحتمال، ومع أن الله أعطاهم هذه القوة يقول النبي محمد: اصبر على ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وش نادى هو؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، يعني صاحب الحوت إنه يونس، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله، هذا استغفار ذا، لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا من الاستغفار. وداخل في سيد الاستغفار اللي أعلى صورة من صورة الاستغفار، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. يقول ربنا في, في, في يونس: ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغام وكذلك ننجي المؤمن. يعني ما هي اليونس لحاله، كل عبد يا انضام يجي شيء يضيمه ويقول لا إله سبحانك، يجي هالفرج، هالفرج القريب من الرب القريب من السميع المجيب. يعني ما هي اليونس للأنبياء لحالهم، لا، لكل عبد، لكل عبد، لكل عبد أوايا يأوب إلى الله عز وجل. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أي مؤمن يلجأ إلينا نفرج كربته ونقيل عثرته ونتجاوز عن خطيئته ونحول همه فرحا وغمه فرحا وهمه فرجا ونفرج كربته ونزيل همه وغمه، هذا من الله عز وجل. وأن استغفر ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ينشطك في كل شيء، في مشيك، في حركاتك، في سكناتك، في هضمك، في شربك، في استساغتك للماء، في حياتك، في أولادك، في سلوكك، في أموالك، لا تكون أموالك حسرة عليك. إذا لجأت إلى الله وضرعت إليه وعرفت أن ما أصابك من نعمة فمن الله، وأن كل شيء تحسه من الفضل ومن الله وحده، لا بكسبك، لا بيدك، لا بحركتك، لا بنشاطك، لا تجلبه، لا أنت، ولو اجتمعت الأمة كلها على أن يجلبوا لك فضلا ما جلبوه إلا بقضاء من الله ونعمة من الله ورحمة من الله. ف كما قال رسول الله عبد الله بن عباس: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعي، يعني نفخ إليها في سري، ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني اطلبوا من حلال، احرص كل الحرص على ألا يدخل جوفك شيء مشتبه فيه. يعني كانت الأكلة مشبوهة، هي حرام ولا حلال؟ هي حرام ولا حلال؟ المعاملة دي حرام ولا حلال؟ احسن اتركها، مدام قلبك شك فيها اتركها، وانت قلبك وانت منيب إلى الله، منيب إلى الله، مستقيم على شريعته، رجاع إليه، تواب إليه، هذا تطمئن. إذا شكيت اللقمة هذه جاي من غير وجه شرعي لا تأكلها. فكان أبو بكر كان له غلام يأتيه ببعض الطعام، فأعطاه مرة لقمة كسرة من خبزه، فأخذها أبو بكر وبدأ يلقها، قال له الغلام: أتدري من أين هذه؟ هو مطمئن للغلام، غلام بكر عبد صالح، لكن الغلام خاف على أبو بكر من حبه له، خاف عليه أن يأكل شيئا مشبوه ولو في نظر الرجل هذا. قال: أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: كنت مررت بقوم في الجاهلية فتكهنت لهم وأعطوني على هذه على على على هذا التكهن، هذا المال فهو من. فأخذ وكر يضع يده في فمه ليخرج هذا الطعام ويقيئه، يقيئ هذا الطعام، ويذكر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. يعني ينبغي لنا، وخصوصا في أيامنا هذه كثرة المعاملات المشبوهة، اللي تدخل عليك مهما حرصت على ألا تأكل ربا ولا رشوة ولا شيء من أنواع السحت، يجيك من حيث لا تدري ولا تشعر. وصاروا الآن ولا سيما أهل البنوك وهم يتبعون في الأصل أصحاب البنوك الأصلية من اليهود والنصارى والذين أشركوا، صاروا يحتلون بكل ألوان الحيل، وحفظوا ألفاظ شرعية، حفظوا كلمات شرعية من كلمة تورق، هذه ما كان يعرفها العلماء، كلمة تورق ما كان يعرفها العلماء، وكلمة العين ما يعرفها العلماء، وكلمات كثيرة ما يعرفها العلماء الغريب في كتاب الفقه أو في كتب الحديث، لكن صاروا يدرسونها عشان يدخلون علينا منها، عشان يدخلون علينا منها، ويسموها بهذا الاسم، ويسموها بهذا الاسم حيل، حيل لأكل أموال الناس بالباطل، وحيل لتأكيل الناس الربا، ليأكلوا الناس الربا. فينبغي لك الشيء اللي مشكوك فيه، الشيء اللي تشك فيه لا تقربه، ويغنيك الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. معروف مجرب، من ترك شيئا لله عوضه الله، ما عوضه مثله، عوضه الله خيرا منه. يعني إذا راح منك 10 يجيك ملايين، إذا راح منك ريال رفضت بهذه المحل شبهة يجيب الله لك مليارات، عنده خير كثير، لأن جميع ما في الدنيا هي من الله وحده، يعطيه للكافر وللشاكر، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والهدى والتقى إلا لمن أحب. وإذا كنت بهذه المثابة يكفيك السميع العليم. ويقول عز وجل: وأن استغفروا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني إلى الموت، وبعض الموت جنات النعيم، وفي البرزخ ما بين الموت البرزخ، سواء قبر منحوت فيه الإنسان أو في بطن حيوانات أبرية أو بحرية أكلتك، هو قبرك على الوجه الذي يعلمه الله، ويجعله عليك روضة من رياض الجنة وفي أيام البرزخ، ويجعل على عدوه القبر حفرة من حمر جهنم إلى يوم يبعثون، من يوم تطلع الروح وتدفن ويدفن الجسم، وأنت إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر، بس لا حساب ولا عك، ما في حساب ولا ولا ولا ولا ولا الكلام، إنما يجعل القبر إما روضة من رياض الجنة على عباد الصالحين، وحفرة من حفر على عباده الفاجرين، بمجرد ما يفارق أهله. ولكن عندما يبعث يوم القيامة للحساب ويؤتى كتابه بيمينه يقول ها اقرأ كتابي اني ظننت يعني ايقنت اني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خذوها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما سبت بالايام الخالية ومن كتابه شماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني ويقول رب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان الامر بالله العظيم وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. كلمة تولوا فهم بعض المفسرين أنه فعل ماضي يعني كانوا يقول فإن توليتم يعني أعرضتم فإن تولوا أنه يعني إن مضوا على غير سبيلك إن أعرضوا عنك تولوا أعرضوا عنك يكون فعل ماضي وبعض العلماء يجعلوا فعل مضارع وأصله تتولوا فعل مضارع وأصله تتولع وإن تعرضوا وهذا هو الظاهر هذا هو الظاهر أنه فعل مضارع وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير تولوا فعل مضارع بمعنى وإن تعرضوا عن دين محمد وإن تعرضوا عن سماع هذه المواعظ وإن تعرضوا عن طاعة الله ورسوله فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يقول أنا ناصح لكم النبي محمد يعلم الرب أن يقول أنا ناصح لكم أنا ما جئتكم لأطلب على الرسالة أجرا أنا لا أطلب منكم على الرسالة أجرا إن أجري إلا على الله وكل نبي من الأنبياء كان يقول لقومه هذا الكلام كل رسول أبعثه الله إلى قوم أو نبي بعد كان يقول لهم لا أسألكم عليه أجرا جاء في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وفسرها بعض الناس خطأ بأن المراد أنا ما أسألكم على تبليغ الرسالة إلا أن تحبوا أقاربي إلا أن تودوا أقارب محمد هذا غير سديد وغير صحيح غير سديد وغير صحيح لأن المراد من هنا إلا أن تحبوا أقاربكم لا أسألكم على تبليغ رسالة شيئا إنما جئتكم لتحبوا أقاربكم لتصلوا أرحامكم لتسعدوا بأقاربكم لا تظلموا رحما لا تقطعوا رحما لا تقطعوا رحما بس الرحم هذا معنى إلا المودة في القربة يعني إلا أن تودوا أقاربكم وطبعا ما في أي أجر للنبي محمد عليه إنما أجره من الله على تبليغ الرسالة أجره من الله وحده على تبليغ الرسالة على تبليغ الرسالة وطبعا أنتم إذا استمسكتم بالرسالة أصلحتم في الأرض ووصلتم أرحامكم وإذا لم تفعلوا ذلك فقد راغبتم في تقطيع أرحامكم اللي ما يحب صلة اللي يحب دين الإسلام اللي يحب دين الإسلام يحب صلة رحمه واللي يقطع رحمه كأنه ما أحب دين الإسلام اللي يقطع رحمه لا يصل أقاربه ولا يحسن إلى أقاربه وأرحامه كانوا ما يحب الإسلام قل لا أسألكم عليه أجرا لكن جئتكم لتحبوا أقاربكم قال عز وجل فهل عسيتم إن توليتم يعني أعرضتم عن دين محمد أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم هذا هو يعني اللي يحب دين الإسلام كأنه يحب صلة الرحم وإصلاح الأرض واللي ما يحب دين الإسلام لا يمكن أن يحب صلة الرحم ولا أن يحب الصلاح في الأرض بل يحب الفساد في الأرض ويقال عز وجل فهل عسيتم إن توليتم يعني أعرضتم عن شريعة النبي محمد أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يعني من أقبح القبح أن تقطع رحمك أن تقطع رحمك من أقبح القبح من أقبح القبح ألا تحب أقاربك والناس إذا تحابوا فيما بينهم وبدأ الحب بالأقارب يصير الحب سجية للعبد والكفر يصير بعيد عن قلبه يشمئز إلا أعداء الله المتظاهرين بعداوته كره ولو كانوا آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو عشيرتكم يعني لا تجد مؤمنا يؤمن بالله يحب عدوا لله. أي واحد يسب الرب هذا عدو لله. أنا أكرهه من كل قلبي. واللي يقول لي تحب معه ما يفهم. اللي يقول لي حب الناس كلهم انثروا الحب بين الناس يعني المسلم والكافر، لا، ننشر العدل بين الناس، ننشر الإحسان بين الناس، ننشر دفع الظلم عن الناس وعن البهائم والحيوانات، ندفع الظلم عنهم. لكن الحب لا، الحب لا يكون، لا ينفتح القلب ولو بقدر أنملة لمن يكره الله أو يتباهى ببغضه لله أو بغضه لدين الإسلام. يعني لو جانا واحد يسخر من الإسلام أو جانا واحد يسخر من هذه التعاليم القرآنية، أنا أحبه؟ وهل يستطيع أحد كائن في السماوات والأرض يقول لي أحبه غصبا عليك؟ أنا ما أحبه ولا فتح قلبي لها أبدا. لو كان ولدي وعاد ربه أعاديه، لو كان والدي وعاد ربه أعاديه، بس ما هو عادي أروح أقتله ولا فجر. بعض الناس يقول أنتم تعاليمكم دل على ولا أنتم تفجرين الجامعة التفجير. يا أعداء الله وأعداء الإنسانية، هذه تعاليم لها 1400 سنة. كم قام واحد فجر من أهل السنة والجماعة في أحد؟ هاتوا التاريخ قروه. هذه مناهج في المملكة السعودية، مناهج أهل السنة منتشرة لا أكثر من 200 سنة. متى حصلت الجرات فيها؟ متى حصلت اغتيالات فيها؟ في كل مدة طولهم يقرون هذه المناهج. ومناهج أهل السنة والجماعة خالية تماما من تكفير مسلم بغير ما كفره الله. وقاعدة اللي أنا أقول لك، كتاب الطحاوية يدرس في أكثر كليات الشريعة في العالم الإسلامي، العالم من أهل السنة والجماعة، هاتوا فيها كلمة واحدة عن تكفير مسلم بذنب بمعصية. إحنا نعلم أن الزاني كافر عند الزنا. كان ابن عباس يقول لغلمانه وعبيده تزوجوا، يقول لعبيده ابن عباس يقول لعبيده تزوجوا، فإن العبد إذا زنى خلع الله منه سربال الإيمان. أو في وقت الزنا ما يكون متسرب بسربال الإيمان، فإن شاء رده عليه بعدما ينتهي من جريمته، وإن شاء حبسه عنه. يعني يمكن ما يرجع للإيمان من جديد. ولكن في الأصل أن من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ كذا كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولا مات فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن لا، كل الناس يعني احنا ما نجي عشان نتعلم الآن مذهب الجماعة دول ولا الجماعة دول. يعني ما يطلب منا الآن، لأن أسمع بعض الناس يحاورون ويدورون ويقولوا شوف الحوارات هذه جمعتها وخلت نعرف أن الاختلاف كائن. طيب هذا حق، الاختلاف كائن، لكن يقول ربنا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كانوا هم ضدنا في عقيدتنا كيف نحبهم؟ يعني نترك عقيدتنا ونروح لهم لعقيدتهم الباطلة اللي نعتقدها أنها باطلة، ولا نقول لا أنتوا عقيدتكم صحيحة عقيدتنا صحيحة، نصير جمعنا بين الضدين والنقيضين. إذا قلت الواحد يقول الصلاة ما هي بواجبة، أو واحد يقول إن المرأة حرة في التصرف كما تشاء، تطلع بالليل وتخلي رجلها نايم وتطلع بسروال ومن غير سروال وتعمل كذا وتسوي كذا، يقول هذه امرأة صالحة. يعني يقول التزم أنت، قول امرأة صالحة، نقول لها ما هي امرأة صالحة، ما يمكن تكون امرأة صالحة. أي امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فعليها لعنة الله حتى ترجع. لكن ما نكفرها، ولو كانت كافرة ما هو أنا اللي أطبق عليها الشريعة، اللي يطبق عليها أحكام الشرع الإمام، إمام المسلمين المنصوب اللي بايعناه على كتاب الله وسنة رسوله، هو اللي عليه يطبق الشريعة. أما احنا علينا نعظ ونذكر ونعلم، وإذا كنا قضاة نحكم، نقول هذا العمل كافر أو غير كافر، هذا العمل يؤدي إلى الكفر أو لا يؤدي إلى الكفر، أو العمل هذا كفر أصغر أو شرك أصغر، أو كفر أكبر أو شرك أكبر، هذا القاضي اللي يحكم به. ما هو على طول أنا إذا أبغضت واحد أحكم عليه أنا بالكفر وأرده، مثل ما قلت لك واحد يكفرني مرة عشان قالوا عنده راديو، عشان عنده راديو، اللي عنده راديو يصير كافر بمجرد راديو عنده في البيت؟ طب افرض أنه زنا أعوذ بالله، ابرز انه زنى يصير كافر مجرد ما يخرج من ربغة الإسلام. لو زنى ورمي بالحجارة وهو محصر حتى مات نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين ونتوارث معه وهو مرجوم أو مجلود ومد بسبب هذا وسبب هذا. شريعة الإسلام لله 1400 سنة على هذا السلوك اللي أنا أقول ده هو الموجود في عهد حبيب الله ورسوله وفي عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وبني أمية وأكثر بني العباس. كان هذا السلوك الموجود إن أهل السنة والجماعة أبدا لا يكفرون مسلم ولا يكفرون إلا من كفر الله. وإذا أطلق الله الكفر على شخصين نبحث هل جاءت آية أخرى تبين أنه ليس بكافر، فلا نحمله على الكفر الأكبر أبدا بحال من الأحوال ولا على الشرك الأكبر. والذين يدعون مع الله إلها آخر، هذا شرك. اللي يدعو مع الله إلها آخر مش بس، أيضا الشرك قسمين أكبر وأصغر، والكفر قسمين أكبر وأصغر. فلو حلف بالنبي، ربنا سماه جعل ند لله، اللي يحلف بالنبي محمد يقول يحلف بالنبي أو يحلف بولي أو يحلف بأهلي أو يحلف ببلدي أو يحلف بشيء من هذا، جعل الله ندا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر أو سمع عمر وهو في ركب يحلف بأبيه قال: لا تحلفوا بأبيكم ولا بالطواغي، من كان حالف بالطواغي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، وفي رواية فليحلف بالله أو يصمت، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية من حلف بغير الله فقد كفر. فيجي لك واحد جاهل يقول ربنا يقول كفر، نقول له نعم قال كفر، لكن النبي ما أخرجه من دين الإسلام بهذا الحلف، ما أخرجه من دين الإسلام. ولذلك كان كفارته أن يقول لا إله إلا الله، كفارته عند لو يقع في هذا الخطأ يقول توبته أن يشهد أن لا إله من صميم قلبه. ولما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ولا هذه كلها مرشحات الكفر الأكبر، هذه كلها في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، كل ده مرشحات الكفر الأكبر والشرك الأكبر. فقد غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لكنه قال لنا في آية أخرى وهي آية مكية، يقول لنا فيها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. عرفنا إنه ما اشترك شرك أكبر، ما اشترك شرك أكبر، لأنه قال كل شيء أنا أغفره إلا الشرك، كل شيء يقول أنا أغفره إلا الشرك، إن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما كل كفر يجي على شخص أو على جماعة في عمل من الأعمال يعتبر مخرج من الملة، قد يكون كفر لكنه ليس مخرجا من الملة. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أو الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، أن الكفر الأكبر يخرج من الملة، يصير ما هو مسلم صاحب مرتد عن الإسلام، ومات عليه يصير لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يتوارث مع المسلمين، إذا كان شرك أكبر. وله جهنم إذا مات على ذلك أبدا لا يخرج منها بحال، ما يخرج من جهنم أبدا أبدا بحال من الأحوال. ولكن الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر قد يطلق عليه اسم كفر لكنه لا كفر خرج من مخرج من الملة، الزوجة قاعدة لا تبين الزوجة منه بارتكابه هذه الجريمة. بس أنا قلت لك يعني الحلف بغير الله أكبر من الزنا، الحلف بغير الله أكبر من الزنا وأكبر من قتل النفس، الحلف بغير الله أكبر من الزنا وأكبر من قتل النفس وأكبر من شرب الخمر وأكبر من السرقة وأكبر من أكل الربا، أكبر من هذا كله الشرك بالله. ولو كان شرك أصغر، ولأنه لا يمكن صاحبه إذا لم يتب منه في الدنيا إلا أن يدخل نار جهنم بالشرك الأصغر، لكنه لا يخلد فيها، يخرج منها بشفاعة الشافعي ويقول يخرج من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يتفضل بإخراج خلق كثير، كل من مات لم يشرك بالله شركا أكبر لا يخلد في جهنم، يدخل جهنم لابد، لا بد من جهنم ما دام مات على الشرك الأصغر، لكن لا يخلد فيها، يخرج منها بعد أن يؤكل أكل أكلا تأكله النار أكلا، وتحتبسه احتماسا وتحتطبه احتباطا، ويخرج منها باسم الجهنميين عتقاء الرحمن، الجهنميين عتقاء الرحمن. فهذا طبعا شرك أصغر، ما لا تبين المرأة ولا يمتنع التوارث، ويدفع في مقابر المسلمين ويصلى عليه وهو بيشتري شرك أصغر، يحلف بغير الله أو يقول ما شاء الله وشئت يا فلان، أو يقول لولا الكلب ذا لسرقنا السراك، لولا الكلب ذا الحارس لسرقنا السراك، أو لا فلان لما كان حصل علينا كذا وكذا، كل شرك أصغر أكبر من الزنا وأكبر من القتل وأكبر من شرب الخمر، لكنه ولا يدخل تحت عفو الله ومغفرته إلا إذا تاب، بخلاف بقية المعاصي، بقية الذنوب، بقية الكبائر، بقية الموبقات داخلة تحت عفو الله ومغفرته، داخلة في عموم قوله وحبيب الله ورسوله العزيز الصحيح لرواه مسلم وغيره، من ابتلي من هذه القذرات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتف أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا وإن أعرضتم ولا وإن تعرضوا، إن جعلناها فعل مضارع محذوف إحدى التائين، فعل مضارع العادة العرب إذا اجتمع تائين في أول الكلمة في الغالب يحذفون التاء الأولى تخفيفا، وقد تبقى التاء مثل الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم فيها تائين، وفي آية أخرى أن نتوفاهم لا يظلم أنفسهم بحذف فعل التأييد، يعني أسلوب عربي فصيح مرتفع، فيأتي التاء دي أحيانا التائين يصير موجودات في الفعل المضارع، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وهنا يقول وإن تولوا فإني أخاف عليكم، يعني أصلا إن تتولوا فحذفت إحدى التأييد تخفيفا، فإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، عذاب يوم كبير، العذاب كبير ولا اليوم كبير؟ اليوم كبير والعذاب كبير، لأن أقل الأيام مقداره 50,000 سنة أو 1,000 سنة، اليوم ويصير فين؟ في جهنم، ويقول ربنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ويصرخون بأعلى صوت يا مالك تخازن جهنم ليقضي علينا ربك. يقول العلماء أن يسكت مالك 40 سنة من أيام الدنيا، من 6 أيام الدنيا ربما يرفع رأسه، يعني لو ولد فيها وليد يشيب في مدة 40 سنة ثم يرفع رأسه يقول إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، حتى يعلم الناس إن الأمر ما هو سبح، إن إذا ناعك بشر نتبعه، إذا جاء داعي ضلالة عشان نتبعه، لا نتبع دعاة الضلال، لا نتبع إلا من يطلبون منا أن ننهج نهج محمد وحزبه، نهج حبيب الله ورسوله وحزب محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بقية العشرة، أزواج النبي محمد، بقية الصحابة كبيرهم وصغيرهم، نحن نتولاهم جميعا ونحبهم جميعا، ولن يصغر أحد منهم في قلوبنا بحال من الأحوال، لأن من مزاياهم أنهم أصحاب محمد، من مزاياهم أنهم أصحاب محمد. وبعض الناس يدور أي علت عليهم، اللي سألني من كم يوم يقول واحد من الصحابة اللي بايعوا تحت شجرة رضوان هو اللي قتل عثمان، طب هاتوا لي في خبر صحيح، قل لي هذا في كتاب كذا من رواية فلان، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، بن ماجه، وقبل ما تجيبولي من أبي داود أو النسائي ولن تبو أجده، من تبلقيه في أبي داود ولا النسائي ولا بن ماجه، تبي تلقيه في كتب القصاص والكتب المكذوبة على أصحاب محمد، ولكن فيها كفاية في كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر القاضي أبي بكر العربي، كفاية كافية هذا الباب، ولكن يكفي أن تسمع أنهم أصحاب محمد، أن تحبهم لحبهم لمحمد ولصحبتهم لمحمد، والواحد منهم يا أخي إذا كان أهل بدر يجي واحد من أهل بدر، النبي يكتم على أهل مكة، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني لو لو لو لو يريد غزو أهل مكة يوري بالناس، يعني يبدأ يسأل، هذه من التورية، يبدأ يسأل وش الطريق اللي يودي تبوك، وش الطريق اللي يودي حائل، وش الطريق اللي يودي جهة القصيم، فيتفاهم بعض الناس المسرعين بأنه يبي يتوجه لهذا الوجه ولا يذكر هذاك الوجه اللي هو رايحه. وهذه لحكمة عالية وشريعة سماوية نابعة مرتفعة. ليش؟ لأنه إذا فاجأهم تقل القتلى، لا يستعدون لمحمد وحزبه، ما يصيرون على تيب فيطول القتال وتكثر القتلى فيهم. لكن إذا جابههم دخلوا في الإسلام مثل ما عملوا أهل مكة أفواجا، دخلوا في دفعة واحدة، دخل أهل مكة، بقية أهل مكة دخلوا في دين الإسلام. كان النبي إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إلا غزوة تبوك لأنها كانت في زمن شدة الحرارة وقلة المؤونة، وقلة المؤونة هو بعد الشقة، المسافة بعيدة حوالي 800 كيلو بين المدينة وبين تبوك، ولا عندهم طيارات ولا صواريخ، على الجمال وعلى الرجال يمشون على أرجلهم، على رجليهم وعلى جمال، يعني ما هناك لا نقالة ولا حمالات ولا سيارات ولا طيارات. مع أن الناس الآن يمكن لو يروح لتبوك ينهى من الطيارة المدة اللي يركبها ساعتين ولا ساعة، ينهى ما فبالك باللي راح في جو شديد القيض شديد الحرارة، عسرة سماه ربنا جيش تخطاب الله على المهاجرين الأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة، فعلم بها. لكن لما يجي أهل بدر والنبي يعني بحذر أحد أن يعلم أهل مكة أننا متجهون إليه، هو يهيئ الرجال لفتح مكة، ويأتي رجل ويكتب كتاب سري يبعثه مع جارية لأهل مكة بأن محمد قادم عليكم يغزوكم من أهل بدر. الرجل هذا حاطب بن أبي ولتع من أهل بدر، ولكنه ما كان يعني له فيهم وجاهة مثل غيره، مثل بعض الناس الآخرين، فحب يسر لهم يد، يقول أنا واثق أن محمدا سينتصر عليهم، لكن ربما يؤجل النصر، نصر محمد، فيكون اللي عندهم بعض الوجاهة أننا نبهتهم، هذا كان قصده، وله لا شك في دين الإسلام ولا شك في طاعة رسول الله. ويأتي الوحي يعلم النبي محمد بأن حاطب بن أبي ولتعة أرسل جارية حط في في في في عكاصها خطاب لأهل مكة إن محمدا قادم إليكم يغزوكم، مع الكلام. ويجيب علي والمقداد والزبير ويرسلهم لها ويقول أدركوها، يقول النبي هو هنا في المدينة، أدركوها في روضة خاخ. هذا النبي بيعلم الغيب؟ إنما علمه الله تبارك وتعالى الغيب في هذه المسألة، علمه أنهم سيصلون إلى الجارية على بعيرها وهي في روضة خاخ، يعني في نصف الطريق بين المدينة ومكة أو حوله. فيركب علي والولي والمقداد ويلحقونها على فرسانهم ويدركوها في الروضة. يقول له علي معك خطاب لأهل مكة من حاطب؟ قلت ما معي خطابات لأحد. قال لها علي معك؟ قلت ما معي. قال أنا عارف أن معك خطاب، اسمعي ترك إذا ما أعطيت لنا كده بسهولة، إذا ما سلمتيه نبي نخلع كل، هو ما خالع ثيابه، علي ما هو خالع ثيابه، إنما قال لها بس نخلع ثيابك إذا لم تأتيني بهذا الكتاب، ولا الحق إذا لم تأتيني بالكتاب الذي في يدك، عشان ما يبدوني يلمسون مثلا عاجزتها أو فرجها أو ياوينيتها، ما ودهم بهذا، ودهم هي اللي تسلمه من تلقاء نفسها. قال سلمنا الكتاب ولا فتشنا كل شيء حتى قبلك لفتشه. يوم سمعت حتى قبلك لفتشه طلعت الكتاب وأعطته العلي، وإذا فيه من حاطب من أتى إلى مكة وكذا وكذا. وعندما يرجع علي ورفاقه الطيبين بالخطاب يقول عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه إنه منافق، دعني أضرب عنه. طبعا من جهة الأنظمة العالمية هذه خيانة عظمى يسمونها في عصرنا الحاضر، عصر اللي يسمونهم المتمدنين دول، يسمونهم المتمدنين يسمونها خيانة عظمى. هذه الخيانة العظمى عندهم جميعا القتل، حتى اللي يقولوا ما في إباحة الإعدام اللي يسمونه يقتلونه يقتلونه. والنبي يقول دعه يا عمر، وما يدريك وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى، يعني ملأ قلوب أهل بدر بأن المعاصي هذه لا تضرهم، مع أنهم لن يفعلوها يعني لمجرد الشهوة. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وأخذ أحد الشعراء الأدباء يقول يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر. وجبريل يسأل النبي محمد، جبريل يسأل النبي محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فيبين النبي يعتبروا عندنا يعني في القمة يعني أفضلنا أهل بدر. فيقول وكذلك جبريل وكذلك نعد الملائكة الذين حضروا بدرا أنهم من أعلى الملائكة. يعني صار الملائكة اللي شاهدوا بدر مع المسلمين فضلوا على الملائكة اللي ما شاهدوا بدرا. فإذا جاء هذا من أصحاب محمد اللي شاهدوا بدر وشاهدوا أحد وشاهدوا العقبة وشاهدوا كذا، ولا وهم قلوبهم وأفئدتهم وأموالهم وأعراضهم فداء للنبي محمد. لا يقول حسان فإن أبي ووالدي، يقول لسفيان بن الحارث، أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول فإن أبي ووالده وعرضي، فإن أبي يقول حسان فإن أبي ووالده، ولد أبي جد يعني، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء فخيرك فشركما لخيركما الفداء. ولما قالوا بعض الناس لعائشة أن حسان كان يقول عليك به وما قال عليها بالإفك، هما هو حاكي ما كان أفاك ولا ابن صاحبك ولا ناقل، ما كان حسان له أي شركة بالإفك، لا حسان ولا نصلح ولا حمل، ولم يصح أبدا. وإن ورد في بلوغ المرام حديث لما تقول عائشة لما نزل عذري صعد رسول على المنبر فتلى ما نزل من الآيات ثم نزل فأمر برجلين وامرأة فضرب الحد يقول ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه أصحاب السنن وأحمد، لكن كله من رواية محمد بن إسحاق معنعنا. إذا ما حصل رجم ولا الجلد ولا حسان من ضمن هؤلاء بحال من الأحوال. إذا حسان ما يعتبر قاذف لعائشة، ولا حمنة بنت جحش يعتبر قاذفة لعائشة، ولا أستاذ مصطح ابن أساسة ابن خالة عائشة، لأن الله سماه مهاجرا بعد القصة. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني مصطح، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أفتن الهجرة. مع أن اللي سبوا اللي تكلموا في عائشة يقول إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، يعني عائشة الحالة مؤمنات حاصلة كلها عائشة الحالة ما في معها أحد، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يعني لا تقبلهم توبة. وكانت عائشة إذا سمعت أحدا يتكلم على حسان يلمزه أو يطعنه تقول لا تسبوا حسانا فإني ما سمعت قوله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء إلا رجوت له الجنة. هذا رواه البخاري في الصحيح، هذا رواه البخاري في الصحيح. ويجو لك الصم البكم الذين لا يعقلون يملون معابدهم بالصراخ ضد أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وأصحاب محمد، بالصراخ ضد أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة والصحابة، يجيبوا بكر ويذبحوه يقول ربنا أمرنا بذبحها دي عائشة، البقرة حق جماعة موسى اللي لها 4000 سنة ولا 3000 سنة يجيبون بقرة في وقت من الأوقات ويذبحوه يقولوا هذا عائشة والله أمرنا بذبحها لأن الله يقول إن الله يبارك ثم عقلا عائشة. بقرة بني إسرائيل هي عائشة اللي بينهم 3,000 و4,000 سنة. لكنهم صم بكم لا يعقلون لا يفقهون لا, لا, لا يفقهوا دين الإسلام وقلوبهم بها حقد وحسد لأصحاب محمد وبغض لأصحاب محمد. ولو كان بهم خير ما أبغضوا أصحاب محمد لأن المؤمنين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان. ولا أي واحد سبقنا بالإيمان ما أفضل يكون من الصحاب. إحنا ندعو الله كل يوم. يعني أنا أجعل في وردي كل يوم صباحي ومساء أقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يدخل فيهم آدم وحواء وأبناؤهم المؤمنين والمؤمنون من قوم نوح والمؤمنون من قوم صود والمؤمنون من قوم صالح والمؤمنون من قوم موسى والمؤمنون من قوم عيسى وكل الذين آمنوا بالله ورسوله ومات على ذلك. أنا أدعو لهم بالمغفرة كل يوم وأنا أعلم أني إذا دعوت لهؤلاء بالمغفرة يقول الملك ولك مثل ذلك. فإنه من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثل ذلك. يعني لا ترد دعوة العبد إذا دعا لأخيه المؤمن بالغيب ونحن ندعو له بالغيب. وإذا قلت لك مرة أن واحد من اللي سمع هؤلاء اللي يسبون أصحاب محمد نادى من السلف نادى قال تعال أنت من المهاجرين الأولين؟ قالوا لا. طيب قال له أنت من الأنصار الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال له لا. قال وأنا أقسم بالله أنك لست من الفئة الثالثة لأن الله قال في الفئة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا وأنت تلعنهم. اللي ما يكون في ما يكون داخل لا في المهاجرين ولا في الأنصار ولا في المؤمنين الذين جاءوا من بعدهم. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.